بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى، على ما يحبه الله ويرضاه. ونحن في درسنا الأسبوعي من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا الكتاب العظيم ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل البدء بالدرس، أود أن أشكر فضيلة الشيخ شيخين على تنبيهه هذه الليلة على سنة يعني قد عملها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الشهداء، وهو أنهم لا كان يدفنهم بدمائهم كما في شهداء أحد، أنه أمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم بدمائهم، ويعني لم يصلي عليهم لأنهم شهداء في المعركة، وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ملابسه ولا يصلى عليه لأنه شهيد إن شاء الله. وإذا كان يا أخواني الذين يقاتلون الحوثيين الملاحدة الروافض المشركين، جنودنا الذين يرابطون على هذه الحدود على ديار أهل السنة ديار التوحيد ويرابطون ويعني ضد هذا العدو ويجاهدون هذا العدو الظالم المعتدي المشرك الملحد، إذا لم يكن هؤلاء شهداء يعني نرجو الله لهم الشهادة، فمن يكون في عصرنا هذا؟ بعض الناس قد يسافر إلى أقطار مختلفة ويعصي إمامه ويخرج بدون إذن إمامه ويقاتل ويكون بهذا عاصيا، فلا يكون شهيدا في هذه الحال. أما الذي يقاتل تحت راية ولي أمره من أهل السنة ويقاتل هؤلاء المشركين الروافض الذين اعتدوا على إخواننا أهل السنة في اليمن وظلموهم وطردوهم من ديارهم، طردوهم من دماج وظلموهم وحرقوا كتبهم ونزلوا رئيسهم الشرعي الذي اختاره أهل السنة من دول الخليج أن يكون رئيسا لليمن، فنزلوه من الرئاسة يعني وظلموه وأخذوا الحكم بالقهر والغصب، وهم ليسوا أهلا لذلك لأنهم روافض مشركين، لأنهم روافض مشركين، فهم في الحقيقة يعني ينبغي أن يجاهدوا قبل أن يحدثوا هذا الحدث، فكيف هم أحدثوا هذا الحدث؟ يقول الشيخ ربيع حفظه الله: والله الذي لا إله إلا هو، إن كان يجب على أهل السنة أن يجاهدوهم أو كلاما نحو هذا حتى وإن لم يعتدوا، فكيف هم قد اعتدوا ونزلوا رئيسهم الشرعي وطردوه من السلطة أو كلاما نحو هذا للشيخ ربيع حفظه الله. فلهذا الواجب على يعني علينا أننا يعني نعتقد بإذن الله تعالى أن من جاهد هؤلاء الروافض وهو مخلص لله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يكن شهيد فمن يكون شهيد، يعني في عصرنا هذا خاصة، يعني الذي يذهب إلى أقطار مختلفة ويزعم أنه يجاهد ثم يأتي بأفكار هدامة يفسد بها في الأرض ويخرج بها على ولي الأمر ويقتل أهل السنة، فهل هذا جهاد في حقه؟ اعتبر هذا فساد، فكيف بمن فالذي هو أحق بالجهاد مثل هؤلاء؟ لقد سمعنا عن هؤلاء الأخوة الذين استشهدوا إن شاء الله، يعني لقد سمعنا أن بعضهم يتمنى الشهادة، يقول أنا أرجو أن أكون يعني استشهد بعد أيام أو كذا، أو كلاما بلغنا عن بعض إخواننا هؤلاء أنهم كانوا محتسبين، نسأل الله أن يكتبهم وأن يجعلهم من الشهداء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في تفسير الآيات الأولى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد على أنهار الجنة وتعلق من ثمارها حتى وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يردها الله تعالى إلى أجل القيامة. فنرجو من الله لشهدائنا أيضا من القوات المسلحة الجوية والبرية والبحرية وأخواننا أهل السنة في اليمن الذين يجاهدون الحوثيين وأخواننا في دول الخليج جميع الدول المتحالفة أن ينالهم أجر الشهادة إذا قتلوا، وأنهم أولى بأن يكونوا إن شاء الله شهداء لأنهم يجاهدون تحت راية أهل السنة وتحت راية رؤسائهم من أهل السنة، فهم إن شاء الله إلى خير. ونرجو الله أن يتقبل إخواننا الذين يعني تفجر فيهم اللغم من حرس الحدود، وأن يعوضهم الله خيرا ويعوض أهليهم وذويهم خيرا، وأن يجعلهم من الشفعاء لأهليهم، كما ورد في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهله وأقاربه، يشفع في 70 من أهله وأقاربه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الشهادة فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجو الله لهم الإخلاص ونرجو الله لهم الثبات. وأعود وأكرر يعني أني أشكر الشيخ حفظه الله على بيانه لهذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس يعني كلما قتل شخص في الجبهة جاء به فصلي عليه وهو يعني يعتبر إن شاء الله في ساحة المعركة فيعتبر من الشهداء إن شاء الله. فلهذا يعني الشهيد في الأصل أنه ما يصلى عليه ولا ويدفن في ملابسه التي قتل فيها ولا ويعني لا يصلى عليه ولا يغسل لأنه من الشهداء إن شاء الله. نحن نقول من الشهداء إن شاء الله تعالى. هؤلاء الروافض لهم نوايا لأهل السنة. أولا معلوم وقبل كل شيء ما ظلموا به إخواننا أهل السنة في اليمن، وماذا عانى منهم إخواننا أهل السنة في اليمن، وماذا يعني حصل بهم من الأذى والفساد والأمور التي يعني تحزن قلب كل مسلم سني. ما فعلوا بإخواننا أهل السنة في اليمن وفي غير اليمن وفي الشام مع النصيرية وفي يعني أقطار مختلفة. فلهذا يعني جهادهم الآن واجب على أهل السنة، واجب. وقد أفتى الشيخ عبيد وقرأنا فتواه في الجامعة قبل عدد من الأسابيع أن الجهاد في اليمن بالنسبة على أهل اليمن هناك يعتبر فرض عين على جهاد الحوثيين، فرض عين على إخواننا أهل السنة في اليمن مع الرئيس الشرعي. نسأل الله أن يثبتهم وأن يعينهم وينصرهم وينصر قواتنا المسلحة، وأن يقبل شهداء الجميع ويتقبل شهداء، وأن ينصرهم على هذه الشرمة الكافرة الباغية الضالة، وأن ينعم الله على أهل السنة في اليمن وفي جميع وفي السعودية وفي دول الخليج وفي جميع أقطار الدنيا بالنصر العزيز على هؤلاء الروافض حتى يندحروا، إنه على كل شيء قدير. ونبدأ يعني نعود إلى درسنا من شرح كتاب من كتاب التوحيد، والذي اعتمدناه في هذا المسجد شرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد يعني أخذنا في الأسبوع الماضي باب قوله رحمه الله يعني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ووصلنا من الشرح، أخذنا في الأسبوع الأول المتن وعلقنا عليه، ثم أخذنا في الأسبوع الماضي الشرح إلى قوله مناسبة الآية للترجمة، يعني قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال رحمه الله مناسبة الآية للترجمة أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. وأعود أيضا أعلق وأقول يعني إن من سبب استقرار الأمن أيضا هذا الجهاد إن شاء الله. جهاد أهل السنة لهؤلاء الروافض سبب إن شاء الله لاستقرار الأمن، وجهادهم للخوارج سواء أيضا كان هذا الجهاد في الداخل أو في الخارج. جهاد رجال الأمن أيضا للخوارج في الداخل والقبض عليهم يعتبر سبب لانتشار هذا الأمن بإذن الله سبحانه وتعالى. فنرجو من الله عز وجل أن يكون الجميع من أهل السنة وولاة أهل السنة وجنودهم أنهم إن شاء الله على خير، وأن الله ينفع بهم الإسلام. الذين هم أهل السنة هم أهل الإسلام، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وأما ادعاء الروافض أنهم مسلمين وهم على عبادة غير الله ودعوة غير الله وسب صحابة رسول الله ولعنهم وتكفيرهم، فهذا الإسلام منهم براء وهم براء منه لا شك في ذلك. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا العلم لا يكون مكتسبا، وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون عزيزا وقد يكون غريزيا. فالعلم بأنه لا إله إلا الله عزيز أو غريزي. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يعني تكملة الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. وقد يكون مكتسبا، وذلك بتدبر آيات الله والتفكر فيها. عندنا هناك أصحاب الكهف لما عرفوا توحيد الله وعلموا أن ما أحدثه قومهم من عبادة الأوثان أن هذا لا يجوز، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، كما ذكر المفسرون عنهم أنهم أول من اعتزل منهم أحدهم تحت شجرة، ثم جاء الآخر وجاء الآخر حتى تكاملوا تحت تلك الشجرة، ولا يكلم بعضهم بعضا، كل منهم يعني يخشى من الآخرين. فعند ذلك رأوا أن يكلم بعضهم بعضا، وكل منهم أبدى وقال: أما أنا فوالله رأيت أن ما يفعله قومي من عبادة الأوثان باطل، وأن الذي يستحق العبادة هو الله الذي خلق هذه السماء فوقنا. فأجمعوا كلهم على ذلك، ثم رجعوا فدعوا الملك فأبى وأمر بخلع ثيابهم على ما ذكر في بعض التفاسير، ورجعوا فأنامهم الله، دعوا الله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فعند ذلك حدث ما حدث، أن أنامهم الله عز وجل، لأن الله أخبر يقول: وربطنا على قلوبهم، يعني قويناها على الإيمان. بسبب ماذا؟ إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشقق. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على وجود صفات الله العبودية. فهنا يعني مهم يعني هذا الكلام، أن ابن عثيمين رحمه الله قال: ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة به. قوله أن مخففة من الثقيلة، والنطق بأن مشددة خطأ، لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها، والمخففة يمكن حذفها. يعني مثال ذلك بعض الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ نحا ما يجوز. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، شدد النون، والصواب أنها مدغمة في اللام. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فتدغم اللام النون في اللام. أما بعض الناس عندما يأذن، بعض الناس عندما يأذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ. وبعضهم يقول: أشهد، يعني في شهادتنا محمد رسول الله، يقول: أشهد أن محمد رسول الله، خطأ. ما يجوز أن تشدد النون إلا في شهادتنا محمد رسول الله، لكن أيضا لا تمد بالألف. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فقد تغير المعنى، وكأنك تقول أننا كلنا محمد رسول الله، وهذا باطل. لكن تنطق النون مشددة مكسورة: أشهد أن محمد رسول الله. عرفنا أنها أن هنا في لا إله إلا الله تكون مدغمة في اللام، وأنها غير مشددة، وأن في شهادة أن محمد رسول الله تكون مشددة، وأنه إذا نطق بالتشديد في شهادة من نون المشددة في شهادة لا إله إلا الله فهذا لحن يحيل المعنى، وأنه أيضا إذا نطق بالنون يعني ممدودة بالألف في أن محمد رسول الله يتغير أيضا المعنى، فبدل ما تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم وحده بالرسالة تشهد للجميع بأنهم تقول أنا محمد رسول الله، يعني كلنا يعني. هذا ينبغي التنبه له. قوله لا إله أي لا مألوها، وليس معنى لا إله والمألوه هو المعبود محبة. قوله لا إله إي أو إي لا مألوها، بل أي لا مألوها، وليس بمعنى لا آله، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، تحبه وتعظمه بما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. قوله إلا الله أي لا معدوها إلا الله، لهذا حكي عن قريش قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فهذا التأله باطل، لأنه بغير حق فهو منفي شرعا، وإذا انتفى شرعا فهو كالمنتفي وقوعا، فلا قرار له. قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بهذا يحصل الجمع، بين قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم، وقوله تعالى حكاية عن قريش أجعل الآلهة إلها واحدا، بين قوله تعالى وما من إله إلا الله، فهذه الآلهة مجرد أسماء لا معاني لها ولا حقيقة، إذ هي باطلة شرعا لا تستحق أن تسمى آلهة، لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق، كما قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله التوحيد عند المتكلمين يقولون إن معنى إله آله، والإله القادر على الاختراع، فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني هذا كلام المتكلمين المخالفين لأهل السنة. والتوحيد عندهم أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ولآمنت به وصدقت، لأن قريشا تقول لا خالق إلا الله، ولا خالق أبلغ من كلمة لا قادر، لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل، أما الخالق فقد فعل وحقق بقدرة منه. فصار فهم المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، أي من إله حقيقي يستحب أن يعبد وهو الله. ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب، تجدهم عندما يتكلمون على التوحيد لا يقرون أكثر من توحيد الربوبية، وهذا غلط ونقص عظيم. ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، يعني بهذا أن الرب سبحانه وتعالى يعرفه كل الخلق، حتى المشركون يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله، الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي ينزل المطر الذي يرزق العباد. والدليل على هذا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني ما دام أنكم تقرون له بهذه الأفعال العظيمة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، يعني أفلا تخصونه بالعبادة وتتركون الإشراك به سبحانه؟ هو الذي خلقكم من العدم وسيركم على القدم وغذاكم بالنعم، الواجب أن تخصوه بالعبادة وحده لا شريك له، فهم يعترفون بهذا كما في سورة يونس وفي سورة المؤمنين. في سورة المؤمنون على الحكاية يقول سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني كيف تسحرون عن أن لا تخصوه بالعبادة وأنتم تعترفون بربوبيته وأفعاله العظيمة من خلقه للعرش وربوبيته للعرش العظيم الذي وسقه المخلوقات وأعظمها، تعترفون بأنه الله وتعترفون بأنه الذي خلق السماوات والذي له السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وتعترفون له بكل هذه المخلوقات العظيمة، فأفلا تذكرون فتتركون يعني عبادة غيره وتخصونه بالعبادة، أفلا تتقون الإشراك به فتخصونه بالعبادة دون كل ما سواه، فأنى تسحرون يعني تصرفون عن يعني عبادته وتشركون معه غيره. فهذا يعني حجة احتجاج من الله على المشركين باعترافهم له بتوحيد الربوبية على وجوب إفرادهم له بالعبودية، توحيد الإلهية والعبادة. هذا الذي دعت إليه الرسل، لأن ما كان في خلاف بين الرسل وبين أممهم في توحيد الربوبية، لأن كل الرسل يقرون بالله وبربوبيته وبإلوهيته، ولكن يجعلون معه آلهة أخرى يشركونها في الإلهية، أشركوا معه في الإلهية. والدليل على هذا قول قوم نوح عندما قال لهم نوح، أو قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. الآيات اللي في المؤمنين يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة فإنا بما أرسل، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. انظر كيف نجي الله نوحا ومن معه من الموحدين وأغرق المشركين وهم يعترفون بالله، قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة لا يرسل بشر من جنس البشر. وهذا ينافي حكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولو جاءهم ملك ليس في صورة بشر ما أطمأنوا إليه ولم يعني ينتفعوا ولا خافوا ورعبوا، لكن الله من حكمته أن أرسل من البشر من جنسهم من يصيب البشر، وهم أفضل البشر وخير البشر الرسل عليه الصلاة والسلام، لكن أرسلهم الله حجة على البشر واصطفاهم الله على البشر، ويصيبهم ما يصيب البشر من هم وحزن ومرض وموت ومصائب، ولكن الله رفع درجاتهم سبحانه وتعالى وابتلاهم ليرفعهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم، يعني عادا. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أرسلنا فيهم رسولا منهم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني المهم أن هذه الآيات التي في المؤمنين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. يعني المهم أن أيضا قصة هؤلاء أيضا أنهم اعترفوا بالله سبحانه وتعالى في آيات أخرى كما في فصلت. نعم. وأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى. المهم أن في آيات القرآن كله سبحانه وتعالى قال رحمه الله لأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكارا حقيقيا، فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى من نفس عظيم، عبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده، فيعبد الأولياء ويعبد هواه، حتى بل يقال ويعبد هواه غير هواه، يعبد الجن مثلا. ألسنا نسمع بعض الجهال ينادون عبلة وينادون أم الصبيان وينادون أم العفاريت وينادون كذا وكذا من الجن؟ فإذا كان هؤلاء ينادون الشياطين وهم من أنجس الخلق، فإن أهل العلم يقولون من نادى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر وأفضل الخلق بعد موته وناداه بنداء الاستغاثة، نداء العبادة، نداء الدعاء، قال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اغثني، يا رسول الله اعطني، يكون مشركا بالله، شرك أكبر. فكيف بمن ينادي أنجس الخلق من الجن والشياطين والعياذ بالله؟ هذا خطر. يعني العلماء مجمعون إجماع على أن من نادى الرسول واستغاث به وطلب منه الشفاعة والاستغفار بعد موته أن هذا مشرك بالله، شرك أكبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، أيأمرنا بالكفر بعد إذ نحن مسلمون؟ لا، يعني هذا كفر، عبادة غير الله سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فالعبادة لله لا تصلح لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيرهما. فكيف بمن ينادي هؤلاء الشياطين الأنجاس ويدعوهم من دون الله يستغيث بهم؟ الواجب على كل من دعا إلى الله على بصيرة، على وفق دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يحذر من هذه الألفاظ المهلكة، أن لا يموت هؤلاء العوام الذين سول لهم الشيطان هذه الألفاظ وبرر لهم أن يقولوا هذه أقوال عاداتنا وقبائلنا ونحن لا نتركها. خل هذا الكلام ينفعك عندما تكون في القبر ويسألك منكر ونكير، ماذا كنت تعبد؟ إن كنت مخلصا لله لا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبع الكتاب والسنة وتتبع ما جاء به الرسول، تتبع منهج السلف الصالح، منهج الحق، فسوف يثبتك الله عز وجل بالقول الثابت، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت في قبرك. وإن كنت والعياذ بالله مصرا على الشرك ولو كان في اللفظ، لأن الشرك في اللفظ عبادة دعوة، يسمى من شرك الدعوة هذا. فإذا كنت مصرا على هذا الشرك لو كان عندك أكبر شهادات الدنيا ما تهدى إلى الجواب في القبر. قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أنها نزلت في عذاب القبر، المؤمن إذا سئل في قبره عن ربه ودينه ونبيه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيتنحى عنه منكر ونكير. هذا في الصحيح في البخاري. لكن الذي مثلا لا يخلص لله العبادة بل يشرك ويستجرث وراء هواه، كما قال الشارح هنا يعبد هواه، يعني قالوا له هذا اللفظ شرك يقول لا، هذا عادات آبائي وأجدادي، هذه ألفاظنا، هذا كلامنا، ما نتركه. هذا مثل ما قال يعني كفار قريش صراحة، ما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. يجب على المسلم الذي يخشى الله أنه إذا قيل له هذا اللفظ شرك، والمشرك إذا مات خلد في النار، فالواجب عليه أن يسارع إلى التوبة ويحذر من الله، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير سبحانه وتعالى. يحذر من الله عز وجل أن يلقاه بالشرك، يبادر إلى التوبة ويحمد الله أن الله قيض له دعاة الحق فبينوا له التوحيد وحذروه من الشرك. وليحذر أولئكم الذين يزعمون أنهم دعاة ويتساهلون في التوحيد ويقرون عوام الناس على الشرك ولا ينكرون عليهم الشرك، فأي دعوة استفادها الناس من دعوتهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان عابدا، يعني للدرهم والدينار، وقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لا شك أن أيضا الهوى هو الذي يجعل صاحبه يثبت على الشرك ولا يقبل نصح الناصحين ولا يرعوي ولا ينتهي أبدا، يقول هذه عادتي ولا يمكن أتركها، فهذا مهلك نفسه والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك، يعني المعاصي بعامة من الشرك، لكن هنا قد يفصل ابن عثيمين رحمه الله. وأما بالمعنى الأخص فتنقسم إلى أنواع، يعني المعاصي تنقسم إلى أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، معصية كبيرة، معصية صغيرة. وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله، يتلى يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ عليه، فهذا يقبل ويقبل قلبه ويحيا، كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال سبحانه وتعالى يعني في سورة الأعراف عندما ذكر: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الآية التي قبلها قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. يعني فهذا مثل القلوب، الأرض كما أن الله ينزل المطر على الأرض، فالأرض الطيبة تنبت النبات والزرع والثمار وأنواع النباتات، والبلد الخبيث ما ينتفع من هذا المطر، فكذلك قلوب أهل قلوب الناس، يعني منهم من يقبل الحق ويحيا قلبه بالإيمان عندما يسمع القرآن والسنة والمواعظ، ومنهم من يموت قلبه ولا ينتفع ويكون أصم أعمى أبكم لا يسمع ولا يعي. سبحان الله العظيم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الأرض كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعهم ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، في كتاب كل منهما أخرجه في كتاب العلم من صحيحه. فهذا يدل على أن يعني صاحب القلب الطيب إذا سمع المواعظ حي بالإيمان وقوي إيمانه، وقد صاحب القلب أيضا وكذلك الذي يسمع العلم وينقله إلى غيره أيضا ينتفع الناس من هذا النقل للعلم ويكون مأجور إن كان قد يقصر. وأما الآخر وهو المعرض فهو كالأرض السبخة الملزام التي لا يثبت عليها الماء، لا تنتفع بالماء ولا تنبت شيء والعياذ بالله. يقول هنا في هذا سياق قوله رحمه الله يعني مستدلا بقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العافية لنا ولكم. قد جاء في بعض الآثار أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها جاءها القفل أو الطبع من الله عز وجل فلا تقبل الهدى والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فبعظ الناس قد يظله الله وهو عنده علم ويعلم تمام العلم ثم يظله الله يحرفه سبحانه وتعالى، حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول يعني وقالت عائشة رضي الله عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ينبغي لنا أن نسأل الله أن يثبتنا. بعض الناس قد ينحرف عن الحق وهو يعلمه ويأبع إلا الزيغ والضلال والعياذ بالله، عدم توفيق من الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومثل هذا منذر بخطر، يعني أنها نخاف، الواجب علينا أن نخاف من الله أن يزيغ قلوبنا، نبقى دائم في الضراعة إلى الله ولا نفرح في ضلال من ضل بل نحزن غاية الحزن، ونسأل الله الثبات وندعوه ونحاول ندعو من ضل بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق به لعل الله يرده إلى الحق الذي كان عليه مثلا إذا كان على حق، أو إلى الحق إذا لم يكن على حق أيضا. هذا يعني ينبغي لنا أن نحذر، بارك الله فيك. يقول والتحقيق لا إله إلا الله أمر بغاية الصعوبة، ولهذا قال بعض السلف كل معصية فهي نوع من الشرك، يعني لما فيها من يعني كونه تنقص عظمة الله عز وجل، ما عصى الله إلا وهو يعني جاهل بعظمة الله، لكن لا تكون مخرج من الملة كل معصية، لا، المراد يعني أن الشرك الأكبر يخرج من الملة والكفر الأكبر يخرج من الملة والنفاق الاعتقادي الأكبر يخرج من الملة، لكن الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الاعتقادي الأصغر لا يخرج من الملة كل منهم، ولكنه أكبر من الكبائر، أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من الزنا، أكبر من قتل النفس، أكبر من سائر الكبائر. نسأل الله العافية لنا ولكم. وقال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. والله هذا لا شك أنه يعني ينبغي لنا ويجدر بنا أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص، ونتفقد أعمالنا صباحا ومساء وفي كل وقت وحين. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذا الأمر صدر مني؟ هل ابتغيت به وجه الله؟ هل أردت ثواب الله؟ هل قصدت إرضاء الله؟ أم قصدت أن الناس يمدحونني أو يثنون علي أو كذا أو كذا؟ إذا وقفنا مع أنفسنا هذا الموقف فسوف نوفق للإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولا يعرف هذا إلا المؤمن، أما غير المؤمن فلا يجاهد نفسه على الإخلاص. ولهذا قيل لابن عباس: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟ فالشيطان لا يأتي ليخرب المهدوم، ولكن يأتي ليخرب المعمور. ولهذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم به، قال: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. أي أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح، لأنه ورد عليه ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص. يعني الوسوسة وردت عليه من أجل أن تفسده، ولكنه لما كان هذا الموسوس يدافع هذه الوسوسة ويجاهدها كان على خير، كان قلب معمور. الله باردة علشان أهب للأخ. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شرطية وجواب الشرط أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. استفدنا أن هذه الأشياء لابد أن تتوفر في شهادة لا إله إلا الله: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب، أن يعتقد أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، وأن عبادة غير الله باطلة. والتصديق بالجوارح، يعمل يعني يعمل بالجوارح، يصلي. الصلاة لا شك أنها من العبادة التي إذا تركها المسلم فقد ارتد والعياذ بالله، تركها بدون عذر شرعي، لا يصلي وحده ولا مع الجماعة فقد كفر. للأحاديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي حديث جابر في صحيح مسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني فدليل على أن من ترك الصلاة يكفر، أن الصلاة لها ارتباط بالتوحيد. ألا ترون أننا في صلاتنا نشهد لله بالوحدانية كما في التشهد، ونشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة كذلك كما في التشهد، ونقول الله أكبر إذا كبرنا الله عند الاستفتاح تكبيرة الإحرام، وعند الركوع ونمجد الله عند الرفوع، عند الرفع من الركوع ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا من أدعية الرفع من الركوع. ودعاء آخر ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو أبصر من هذا الدعاء. هذه الأدعية فيها ثناء على الله بما هو أهله، وهذا من عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن ترك الصلاة فقد ترك هذه العبادة العظيمة، وكان كفره ككفر إبليس إذ أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فأبى. السجود لآدم تحية ولله عبادة، العبادة للآمر لله سبحانه وتعالى ليست لآدم. آدم إنما أمر الله بالسجود له تحية فقط، وهي عبادة لله الآمر الذي أمر. كذلك الطواف بالبيت العتيق هي يعني طواف بالبيت، ولكنها عبادة لله الذي أمر، فقال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ولهذا لو طاف شخص بحجر أو شجر غير الكعبة غير الكعبة وغير الصفا والمروة وغير بين الصفا والمروة لسار مشركا كافرا، إذا فعل ذلك يتعبد، يعني إن كان فعل ذلك تعبدا لله فهو مبتدع ضال، وإن فعلها تقربا إليها أو إلى من فيها من الجن فهو مشرك شرك أكبر، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك الصلاة عبادة عظيمة، عندما تسجد وتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، طبعا زيادة بحمده جاءت في رواية لأبي داود وهي رواية صحيحة ثابتة. وإذا جلست بين السجدتين تقول فتصف يعني في السجود الله بالعلو، أنه الرب وأنه الأعلى الذي ليس فوقه شيء، عبادة عظيمة. من يعني تركها فقد ترك لا إله إلا الله. من قاد لا إله إلا الله ولا عمل بشرطها وهو الانقياد والقبول أيضا لأوامر الشرع، فيعني يكون بهذا لم يكن محققا لشهادة أن لا إله إلا الله. فابن عثيمين رحمه الله يقول والشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، لا بد من العمل، لكن يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ويترك الحج مع القدرة جاحدا لوجوده، هذا يكون كافر. يترك الزكاة مع وجود الأنصبة الواجبة عليه في أمواله جاحدا لوجوبها يكون كافرا. أما إذا كان يعترف بالوجوب فهو يعتبر عاصي وفاسد. وكذلك الصوم إذا تركه جاحدا لوجوبه صوم رمضان يعتبر كافر مرتد والعياذ بالله. أما إذا تركه كسلا وهو يعترف بالوجوب فهو عاصي وفاسد والعياذ بالله. أما الصلاة فقال جمع من أهل العلم يعتبر كافر ولو أقر بوجوبها إذا تركها. منهم قال لو ترك فرضا واحدا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فكيف من ترك صلوات عديدة؟ نسأل الله العافية والسلام. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا لما قال المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة وإن واللام، يعني في قول المنافقين أكدوها يقول هنا هي شهادة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الشهادة نشهد، قالوا نشهد، وإن أنك رسول الله، واللام إنك لرسول الله، قالوا نشهد إنك لرسول الله. المنافقون قالوا هذا وأكدوها بهذه الثلاثة المؤكدات، وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة وإن واللام. كذبهم الله بقوله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر، علام الغيوب الذي يعلم ما في القلوب. هذا تفضل. صلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وقال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه وتعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، يعني إنه يعلم الجهر وما يخفى، هذه في سورة الأعلى، ويعلم السر وأخفى طه. نعم، فهذه آيات كثيرة تبين أن الله اطلع على ما في قلوب المنافقين من عدم الصدق في هذه الشهادة وعدم الإخلاص، وأن شروطها شروط لا إله إلا الله منتفية في حقهم، ليس عندهم من شروط لا إله إلا الله شيء، فكذبهم الله في شهادتهم، خالفوا شروط لا إله إلا الله من الصدق والإخلاص والعلم واليقين والمحبة والقبول والانقياد، ويعني جميع أنواع شروط لا إله إلا الله خالفوها، لهذا ما قبل الله منهم شهادتهم. فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان، لأنه خال من الاعتقاد بالقلب، خال من التصديق بالعمل، فلم ينفع، فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة القلب واعتراف اللسان وتصديق بالعمل، لابد من العمل. وقوله لا إله إلا الله، أي لا معبود على وجه يستحب أن يعبد إلا الله. هذه الأصنام التي تعبد لا تستحب العبادة، لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية شيء، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. المعبودات بالباطل قد حدثت وفي القديم والحديث. قوله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند الشدائد. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، وقد علق سيفه على شجرة فاخترطه الأعرابي، وقال: ما يمنعك مني؟ قال: يمنعني الله. ولم يقل أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يمنعني أصحابي، قال الله. وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي يملك النفع والضر والخلق والأمر والتدبير والتصرف في الملك، إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة، منها شبهات النافين للصفات، لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل، حيث قالوا يلزم من ذلك التمثيل، لكننا نقول للخالق صفات تختص به سبحانه وتعالى، وللمخلوق صفات تختص به فيها نقص، أما صفات الله فهي كاملة. قوله وأن محمدا محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين. وقوله عبده أي ليس شريكا مع الله. وقوله ورسوله أي المبعوث مما أوحي إليه، فليس كاذبا على الله، يعني رسول إلى الثقلين الجن والإنس جميعا، لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد مربوب، جميع خصائص البشرية تلحقه معادا شيئا واحدا، وهو ما يعود إلى أسافل الأخلاق، فهو منزه معصوم منه. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وهو بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس، فكل هذا كذب باطل. هذا يرد به الشيخ على الصوفية، الصوفية هم الذين يقولون هذا الكلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أمد رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم له نور لم تعتذر رضي الله عنها، ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله. ومن الغلو قول البوصيري في البردة المشهورة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي فضلا، وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله. ابن باز رحمه الله لما علق على هذه القصيدة قال: إن هذا الشاعر لم يبقي لله من حقه شيء، سلب حق الله وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما له من يلوذ يوم القيامة بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، نسي الله بالمرة عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة بإذن الله. إن لم تكن، يعني في زيادة في هذا البيت، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا ذلة البدن لا إله إلا الله. يعني الرسل يوم القيامة يقولون على الصراط ربي سلم سلم، وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في معاد آخذا بيده: وإلا فقل يا ذلة البدن، ونسي الله. ما قال: اللهم شفع في نبيك، اللهم ادخلني في شفاعته، لا، تعلق بالرسول واعتقد في الرسول الاعتقاد الباطل صلى الله عليه وسلم، ونسي الله عز وجل. فإن من جودك، الله أكبر، انظروا إلى هذا الغلو العظيم، انظروا إلى هذا الغلو العظيم. هذا الضال يقول إن من جود الرسول صلى الله عليه وسلم إن من جوده الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة جميعا، ومن علومك، يعني من بعض العلوم لا كلها. وقد تقدم الآيات التي تدل على رد هذا الباطل. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما في اللوح المحفوظ عند الله وما كتب القلم، قلم القضاء والقدر الذي كتب الله به المقادير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أي يعني غلو أعظم من هذا الغلو؟ وما من الأسف أن بعض المعاصرين يعني يحاكي أنه يسوي قصيدة يقول على منوال، على منوال البردة، قصيدة البردة، يحاكي قصيدة البردة، وما ندري هل هو يقر ما في هذه القصيدة من الغلو والشرك الأكبر أم أنه ينكر ذلك. فإن كان يقر ذلك فتلك والعياذ بالله مصيبة، أو قال فإن كنت تدري فتلك فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كان يدري أن هذا شرك أكبر فالمصيبة أعظم والعياذ بالله. قال ابن رجب وغيره إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أيضا نقله ابن عثيمين عن ابن رجب أنه قال هذا صاحب البردة لم يترك لله شيئا، قد جعل الدنيا والآخرة وعلم اللوح والقلم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول عنه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كذب الله في قوله سبحانه وتعالى. هنا بعض الأخوة يسأل يقول ما حكم من يقول أنا عارف التوحيد ولا داعي أن أدرس التوحيد؟ لا شك أن هذا قد تنطلي عليه أدنى شبهة فيظل يخشى عليه. والله أقول يخشى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يحذر من الشرك، وكان يتغطى بخميلة فإذا اغتم بها كشفها، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال خير ما قلت أنا والنبيون في يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويعني في حديث وهو حسن ذكره الشيخ محمد في كتاب التوحيد، وهو يعني من رواية الترمذي أو من رواية ابن حبان، أن موسى قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فقال يا موسى لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، أو كما ورد، وهو حديث حسن. يعني هذا يعني التوحيد يحتاج على تنبيه على فضله حتى الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة، وبعد الصلاة بعد الصلاة صلاة الفجر والمغرب 10 مرات، وكل دبر كل الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تقال دبر كل صلاة. نحن مرتبطين بالتوحيد دائما، وعليهم يفهم التوحيد ويسأل، إلا فإنه يخشى على من يكون هذا يعني تساهله في التوحيد ويرى أنه أمر يسير، يخشى أن تنطلي عليه أدنى شبهة فيزيغ والعياذ بالله. عليه أن يحافظ على التوحيد ويفرح إذا سمع بدروس التوحيد ويتقوى إيمانه، لأن دروس التوحيد تقوي الإيمان. تنبغي عن الله. انتهى. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وقفنا على ما بعد ذكر البردة، أخذنا قول قال ابن رجب وغيره إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وقفنا على قوله ونشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدا عبده ورسوله، بل شهد أن محمدا فوق الله، كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟ وهذا الغلو هو فوق غلو النصارى. نعود نكرر الأسبوع الآتي إن شاء الله الكلام على هذا لأنه مهم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأل الله أن يتقبل شهداءنا الذين قتلوا في الجبهة، أن يجعلهم من الشهداء الذين يعني يكونون ذخرا لأهليهم وذويهم عند الله، وأن يشفعهم في أهليهم وذويهم، كما ورد في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهله وأقاربه، فنسأل الله لهم الرحمة وعلو الدرجة مع الشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم في الدرجات العلى.